فهم في حال هم أحوج ما يكونون فيها إلى الأولاد، والعكس بالعكس ومن جرى حصد. سترون نموذجين شابين، شاب ربي في بيت تجلجل فيه لا إله إلا الله، وشاب ربي في بيت تجلجل فيه الأغاني الناجنات. أما الأول فأغنى شبابه في طاعة الله وحلت به سكرات الموت، بر أباه وأمه، وعند موته جاء أتباؤه يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله. فكان هو وهو في سكرات الموت يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لتعلموا أن هذا هو النجاح، لتعلموا أن هذا هو الفوز الحقيقي. وسيجد الفوز هنا في يوم يقال: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أما الصورة المظلمة فلشاب آخر في المقابل ذهب لبلاد الكفر والعهر كما يفعل بعض شبابنا عند انتهاء امتحاناتهم، ذهب ليموت مع السكارى في أحضان البغايا. كان هذا الشاب يسافر دائما وينصح فلا يرعون، وفي آخر سفر له بعد أن وصل إلى تلك البلاد ضرب موعدا له مع دانية في أحد الفنادق، وتقابلا هناك وهو يمارس معها الفاحشة، يشب حريق في الفندق فيشتعل على من فيه ويموت جميع من فيه. لا إله إلا الله، نسألك اللهم حسن الختام. هاتان صورتان لشابين، أحدهما ناجح والآخر راكب، وللآباء والله في ذلك دور. بعض الآباء يعد ابنه إن نجح بقضاء أنفع الحرقات على الشواطئ العالية، وما دعاه ووعده بالحج لبيت الله الحرام، ما وعده باستغلال وقته في جمعيات تحفيظ القرآن المنتشرة بالمساجد والتي تشكو إلى الله ظلم الآباء، ما وعده بدخول المراكز الصيفية التي يقوم عليها الشباب الذين نحسبهم من الذين يخافون الله عز وجل، علمه ضياع الوقت، فكانت النتيجة رسوبا له ولولده. يا أيها المسلمون، نحن في اختبار دائم، والله يختبرنا في بر الوالدين، منا من نجح ومنا من رسب. يا من نجح استمر في النجاح وسلم لها الثبات، يا من رسب اكتساباتك مع والديك لتفوز بدعوتهما ورضاهما. لا يخرجن أحدكم من هذا المسجد إلا وقد عاهد الله أن يذهب ليقبل رأس أبويه ويستسمحهما، فإن لم يكونا موجودين فليدعو لهما وليتفضل عليهما وليصل صديقهما، فذلك من برهما. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا برهم وصلتهم ورضاهم، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسلمين منا بالمحسنين. اللهم اغفر للأحياء والميتين من المسلمين، اللهم اجعل عليهم قبورهم نورا وروضة لرياض الجنة. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم البعث والنشور، اللهم أعز وحشتنا في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.